بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما يزال الحديث مع حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، وبالضبط في الركن الثاني منه وهو الصلاة، وبالقيد في صفات الصلاة وفي الصفة الكبرى والعظمى التي هي مخ الصلاة، ألا وهي فاتحة الكتاب. هذه الصفة العظمى من القرآن الذي يجب على كل مسلم ومسلمة حفظه، ولا يعذر أحد بجهله كيفما كان نوعه، إلا أن يكون أسلم قريبا فيتسامح معه حتى يحفظ هذا القرآن. ففاتحة الكتاب التي هي مخ كما قلت وأم الصفات للصلاة هي من القرآن الذي يجب تعلمه، ولا يعذر مسلم ولا مسلمة بجهله أو بالاعتذار عن حفظه وتجويده. ومن لم يحفظه ولم يجوده فصلاته باطلة، لأن التجويد هو قراءة القرآن، وقراءة القرآن هي التجويد، ولا قرآن بتجويد ولا تجويد بغير قرآن. فلهذا يجب أن يعطى هذا القرآن ما يستحقه من العناية، من ترقيق ومن تفخيم ومن مخارج ومن مدود ومن غن إلى غير ذلك من الأحكام التي يجب على المسلم أن ينطق بها في هذه الصورة، ولا يعذر بجهلها. فالمسلم الذي يقول الصراط المستقيم فهذا صلاته باطلة. الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. أي من قراءة الفاتحة هذا ضلال، هذا ليس بالقرآن. فلا بد أن تقع الفتحة في محلها، ولا بد أن يقع المد في محله، ولا يجوز غير ذلك. وأخطأ الناس في قراءة الفاتحة كثيرة وكثيرة جدا، وإنما نمثل فقط. كاللي تقول الحمد الحمد الحمد، وين ذهب الألف واللام؟ وين راح الحمد؟ ما فيش الحمد، لا بد تنطق بها الحمد. كاللي تقول ربي الحمد لله رب العالمين، هذه نطق فرنسي أو نطق عربي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلهذا كما قلت يعني أخطاء المسلمين في الفاتحة كثيرة وكثيرة جدا. أصراط كثير ما سمعت هذا اللفظ عند كثير من الأئمة الذين صليت وراءهم مع الأسف. فلهذا يعني تعلم الفاتحة والذهاب إلى المشايخ الذين يعلمون التجويد هذا فرض وليس مستحب، لأنه من تمام الصلاة. فلهذا الإخوان المسلمون يظنون أن هذا من المستحب، ومن تعلمه فذاك، ومن لم يتعلمه فلا بأس. لا، لا أنت ولا زوجتك ولا أختك ولا بنتك ولا أبوك ولا أمك ولا ولدك، كلهم يجب عليهم أن يتعلموا هذا الجزء من القرآن، ولا يعذرون بجهله أبدا. ويجب على المسلمين أن يعلموها أيضا الذين يعرفون وهم معلمون للتجويد ومعلمون له، يجب عليهم ولا سيما في هذه الأزمان الذي كثر فيه الجهل أو التي كثر فيها الجهل أن ينصبوا أنفسهم لتعليم المسلمين. ومن تأخر منهم فهو آثم، يلحقه الذنب ويدخل بسبب ذلك إلى جهنم، ويعتبر تأخره كبيرا من الكبائر. كل الآن من عنده علم بالتجويد أو بالقرآن أو بالحديث أو بالعقيدة السلفية الصحيحة ويتأخر عن تعليم المسلمين فهو من أهل الكبيرة، وهو يرتكب كبيرة يوميا كالزاني والسارق والذي يشرب الخمر، لأنه خائن، يعتبر خائنا لله وخائنا لرسوله صلى الله عليه وسلم وخائن لأمته. فلهذا كما أؤكد بأن تعلم الفاتحة أمر ضروري، وكما قلت الأخطاء فيها لا يمكن أن أحصيها لكثرتها. فلهذا يعني ليس فقط حضور الدروس والاستماع إليها، ولكن الاعتكاف على قراءة كتاب الله هو أيضا من المنهاج الصحيح. إذن كما قلت تبقى أخطاء، يعني قد الإنسان يكون فيه بعض الاعوجاج في نطقه لا يستطيع أن يقومه، فهذا يتسامح معه، يعني بحيث بعض القراء أو بعض الناس لا يستطيع أن يقول ضو ضو، قدر يكون ما يستطيع شيء يقول يقلب الضالين، هو قلب المعنى أكيد، لأن الضالين غير الضالين، لأن من الضلال وهذه منه من النهار ضل من ضل، يعني أقام طول النهار. فالمهم إذا كان هناك انحراف يعني خلقي ولا يمكن إقامته ولا يمكن أن يقوم، فهذا صاحبه معذور كما مثلت. ولكن الأشياء التي لا يعذر فيها بخلقته فيجب عليه أن يسعى في تعلم فاتحة الكتاب، ما فيه عذر إجباري. يعني تعلم الفاتحة تعلم إجباري وليس يسمح لأحد أن يتخلف عنه. كل مسلم ومسلمة في الدنيا كلها، في إندونيسيا، في الهند، في الشرق، في باكستان، في السعودية، في المغرب، في أي جهة من الجهات، ما فيه استثناء، لا استثناء. يعني دعوة عامة للمسلمين، هذا من القرآن الواجب الذي يجب تعلمه، لا عبر لأحد فيه. بالقراءة أي جزء من أجزاء القرآن يجب أن تكون مجولة، ولا يسمح بالهضرمة ولا بتضيع الحروف وإفساد الحروف، يعني قلبها أو الذهاب بمدودها أو تفخيم ما لا يفخم أو ترقيق ما لا يرقق، لا يجوز. أو أكل الحروف كيف قلت الحمد. فالمهم أن كل حاجة تعطى حقها. من وقد نظم الناس في تجويد الفاتحة نظما بينوا فيه ما يجب أو ما ينبغي أن يكون في تجويد فاتحة الكتاب، فجزاهم الله خير. المهم يعني أئمة القراءة والتجويد بذلوا مجهودات طيبة لإقامة الحجة على المسلمين في كل العصور، بحيث ما تركوا شيئا من كتاب الله إلا وأعطوه العناية التي يستحقها. والتقصير هو من الأمة الحاضرة التي لا تقبل على كتاب الله وأقبلت على ضده. كيف تنقول لكم دائما يعني تقول واحد لمثال يعني عمي وهو صادق على الوقت الحاضر قال لي اش خصك العريان، قال لي خاتم مولاي. يعني القرآن هو ضائع بين الأمة والدعاة والكتاب يؤلفون في استحباب الأناشيد والتركيز عليها وأنها من مقومات وأنها بديل وأنها يعني هذا دائما يحز في نفسي مثل مرض، حالي لا عندي شي حبوبة الآن في عنقي دائما تأكلني، يعني دائما هذه القضية تلح عليا وتأخذ بذيني. أقول كيف هذا الفهم للحالة الاجتماعية ضائعة، الناس ضائعون في مقاهي، ضائعون في سينمات، ضائعون في متاهات، الله أعلم بعددها وبمقدارها. ونحن نختلف مع إخواننا هل الأناشيد هي بديل إسلامي أو ماذا؟ وراء النبي جعل الحسن منبر وقال لي نافع عني وروح القدس يدافع عنك، وقال لي عبد الله بن رواحة وقال يعني للاحتجاجات، وكأننا ننازعهم في إباحة قول الشعر وأن الشعر حرام أن يقال، يعني كان هذا الأمر ما وصل إلينا ولا نعرف النصوص التي وردت في ذلك. ولكن نقول أين المقارنة؟ يعني من أملى عليكم هذه المقارنة بين كتاب الله وبين كلام الناس وبين شعر يكون أحيانا للحاجة وللأغراض؟ إن الشعر حسنه حسن وسيئه سيء، ولكنهم أفلحوا في نظم القصائد وفي ترديد القصائد وفي الدعوة إلى القصائد، ولكن ما أفلحوا في كتاب الله. الآن هذا الذي يريدون إحياء الأمة من جديد ويريدون بعثها وتوجيهها إلى ماذا يوجهون؟ يوجهون الجنابر والخيوط والصفرات والرش والزعق حتى يطلع السقف يطيح تقرد الضوء، هذا توجيه الإصلاح، لا أدري ما هذا الإصلاح. بدل أن تتوجه العناية الكاملة وأن تتكاتف الجهود إلى كتاب الله وإلى توجيه المسلمين إلى كتاب الله، نختلف مع بعض ونقول ما هذا التشدد في الأناشيد؟ وإيش الأناشيد؟ أحيانا تجدها شركية محضة. المسلمون الآن من القرن السابع هم تنشدوا بردة البوصيري وهي عمرة بالشرك، وعلى أنها السمع تقرأوا على الموتى، يعني تقرأوا على الموتى الشرك. يا أكرم الخلق ما لي من ألذ به سواك عند حدوث الحدث العمم. يلا زيدي واش بغيت تقول؟ كيف تخرج هذا البيت؟ يلا هرمت أول وما توجه وما تمحل، خصك تجيب البوصيري وتقف وتقول لاش تقصد بهذا البيت. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا ولم تخرج الدنيا من العدم؟ يلا يوزد كيف بغيت تدير لها شيء؟ القرآن تقول لكم ما خلقت الجن إيه والإنس إلا ليعبدون، تقول كيف تدعو إلى الدنيا؟ تدعوه هو يعني الرسول ضرورة من لولا ولم تخرج الدنيا من العدم، يعني كان ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ما أخلق الله لا سموات ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا قلم، يعني من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام وجد الدنيا. يلا يا ورا ما توجه لفات الأنس اللي بدي تقول، وكله من رسول الله ملتمس غرف من البحر أرشفنه من الديم، مشى إبراهيم ومشى موسى ومشى عيسى ومشى زكريا ومشى ديك من قصنا لكم، كلهم هذوك الناس مساكين الله يهنيهم، كلهم من رسول الله. القرآن تقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، يعني تجعلهم وتقول لي هذا كسر اللي قلنا لهم احنا تنقوله لك، وتقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من عدي وإلى فلان وإلى فلان، تعدد لهم مجموعة من الأنبياء وبوصي قطع الطريق. قال لا، وكلهم من رسول الله ملتمس. فإن لي ذمة بتسميته، يعني قال لك وله ذمة بتسميته محمد وهو أوفى الخلق بذمامي. ايوا شوفوا كيف ديروا لهذا الشيء، وهذه الاناش اللي كتعلمونا الناس، هذه من القرن السابع توفي سنه 607، يعني ربع بعض القرون والناس قاعدين تيديروا هذه الاناشيد وتقراوها على الموتى وما اكثر. درو غير الامثله اللي ذكرت لكم الا هي فيها البلايا والمصائب كثير. وجاي يقول في الهمزيه هذه علتي وانت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء. ايوا الله زيد واوقش ديك ان الله لا يخفى عليه شنو في الأرض ولا في السماء، مشات في حالتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أعلم من في السماء ومقاش هذاك الشيء كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي الله قل لهم أنا متى أعلم الغيب، صبحتي أعلم في القلب. المهم هذه الأناشيد اللي بغي وجهها الأمة، ورباعيات عمر الخيام اللي تغنيها أم كلثوم كينا لأنا ما تنعرف. اي والله وجهوا الامه وجهوا الاناشيد، وجهوا باش تغني وترقصوا وتشتحوا دير القنابر نتاعو على الكهرباء، تا يدير الزر ودا يغني ليه القنبله على راسو، ما يحتاج كاع شي حاجه الله ينقط عليه ها هو دعتك. وانتم هكا كتوجه الامه بهذا التوجيه بهذا الشكل هكا، ونخرج كلنا تنغنيو وليداتنا تيغنيو وبنياتنا تيغنيو وعيالاتنا تيغنيو، ونكون امه نتاع الطرب والغناء، بدل أن نتوجه جميعا إلى كتاب الله وأن نوجه المسلمين إلى كتاب الله ونحرضهم ونبين لهم الأخطاء التاريخية اللي وقعت في القرآن، يعني كيف الأمة عاملت كتاب الله وما تزال في ذلك، ونهضوا بهم يعني لكتاب الله، علمناهم كيف يغنيوا. وقال لك الدنيا ما كاين مرح شوية لربي وشوية لنفسي، لا ما يجوز هذا الفعل. المهم يعني أنا الذي دعاني إلى هذا الواقع المعاش، لأن واقع المسلمين لا يعرفون قراءة الفاتحة اللي يعني القرآن الفرض اللي هو واجب على كل مسلم، ولا كذبتون يسمعوا الأئمة اللي يصلوا في المساجد وشوفوا كيف يقرأوا القرآن، يعني ماذا يعني الواقع هو اللي تيفسر. أنا ماذا نتكلم شيء تكلم الواقع ينطق، ينطق الواقع بعدم اهتمام المسلمين بقراءة كتاب الله. وما يزال الذين جاءوا للإصلاح هم كذلك، يعني لا يعرفون قراءة القرآن، ولكن لأن نتعاون جميعا ونتعلم ممن عنده علم بالقرآن هذه لا، هذا تشدد تنطع تزمت وقسمة يقال في هذا، وهذه جزئيات وقشور. ولماذا نختلف على باب اللي بغي يغني يغني واللي بغي يدير الاناشيد يدير الاناشيد؟ شو بيتو في المسلمين خليهم ماشي يا يدخلوا للجامعه على يلي يدير الحياه بركه يلا غير زيد، ومعاه لي قنبري اللي بغي يدير يدير ويغني يغني شي باس ما كان ماشي، ويشارك شي باس ما كان، يبتل اي شي باس ما كان، اش فيها ما فيها شي. البنت تسافر شي باس ما كان اش فيها ما فيها شي، كانت تحجبها يخليها تسافر تمشي من هنا حتى لقاع فرنسا ما كاين مشكله تكمل قرايتها، تغادي في هذا الشكل ماشي باش ما كان شي باش ما كان، كلشي حتى يولي حتى الاسلام كلشي باش ما كان، ما يبقى منا حتى حرف، كلشي شي باش ما كان شي باش ما كان، لا باس لا باس لا باس لا باس. وانت رايح على هذا الشكل هكا، ونرجع اليه الى الفاتحه. المهم يعني قراءه الفاتحه وبقيه القران يجب ان نتعلم الفاتحه بالقراءه الصحيحه. فما حكم هذه الصفة في صفة الصلاة؟ هل أمر مستحب أو واجب أو ماذا؟ إلى رجعنا للنصوص اللي هي الحكم في الموضوع نجدها توالت وتكاثرت وتتابعت وتضافرت على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وفرض من فرائضها. إلى رجعنا الحديث المسيء صلاته الذي اتفق الفقهاء على أخذ الفرائض منه نجدها ذكرت بطريق العموم في رواية الصحيحين وبطريقة الخصوص في رواية أبي داود. إذا قمت إلى الصلاة اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذه في رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود فاقرأ بأم القرآن. وهذا هو الحديث الذي يستدل به على فرائض الصلاة. زيادة على حديث عبادة وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث التي ثبت في الصحاح وفي غيرها، لا صلاة لمن لم يقرأه بفاتحة الكتاب. في السنن وغيرها ما لي أنازع القرآن فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فكل صلاة لا تقرأ فيها فاتحة فهي خداج، أي ناقصة. فلهذا يعني كما قلت النصوص على قراءة الفاتحة أكثر من أن تحصى وأن تحصر. حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بفاتحة الكتاب بالحمد لله رب العالمين. فالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الفاتحة يعني كثيرة وكثيرة جدا، ولهذا قراءتها في الصلاة يكاد أن يكون إجماعا إلا الحنفية في مذهبهم خلاف، وهي عندهم من الواجب على اصطلاح في هذا الاصطلاح عندهم في مذهبهم، والذي بعمل المسلمين شرقا وغربا هو قراءة الفاتحة في الصلاة. وقراءتها في جميع الركعات هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء، وبه يقول الصحابة يعني معظمهم والتابعون والفقهاء معظمهم إلا روايات عن بعض السلف فلا اعتماد عليها لمخالفتها للنصوص وللعمل النبوي، إن النصوص التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة كثيرة وكثيرة جدا. ولهذا ذهب إمام المحدثين وهو البخاري رحمة الله عليه في الكتاب الذي نشرحه وهو صحيحه إلى وجوب قراءتها، وقال في السر وفي الجهر وفي السفر وفي الحضر للذكر وللأنثى، يعني هذا الإمام البخاري في ترجمته البخاري. فنص هذا على هذا بهذا الشكل، على السفر وعلى الحضر وعلى السر وعلى الجهر، بحيث ما ترك احتمالا إلا وسده، والذكر والأنثى ما في احتمال، يعني كل يقرأه. وله رضي الله عنه أي البخاري له جزء كامل يعني خصصه لجمع الأحاديث التي توجب قراءة الفاتحة، جمعها والرسالة مطبوعة بطبعات مختلفة. وللإمام البيهقي أيضا رسالة كبيرة في هذا الموضوع، يعني جمع في أيضا الأحاديث، وللشوكاني أيضا رسالة في هذا الموضوع، يعني كثرت رسائل العلماء في جمع الأحاديث التي دلت على وجوب قراءة الفاتحة. تبقى القضية في اختلافات فيها احتمالات، قضية فيما إذا كان الإنسان يصلي وراء الإمام وجهر الإمام بالقراءة هل يقرأ معه أو لا يقرأ، النصوص العامة على وجوب القراءة، وهذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري وذهب إليه المحدثون تقريبا قاطبة جميعا. إلا مالك فله في ذلك تفصيل فيما إذا جهر الإمام وإذا أصر. ويعتمد مالك على الآية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وحديث ضعيف من لم تكن له قراءة فقراءة الإمام له له قراءة. ويروى عن الحنفية أيضا أنه لا يقرأ لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية إذا كان مأموما. وأيضا يعتمد في ذلك على حديث آخر ويقول فيه الزهري: كانوا يقرؤون فيما لم يجهر، فإن ما جهر الإمام انتهت القراءة. وهو فيه ابن أكيم، ولكن له ما يصححه. على فرض صحته فإنه يجب أن تجمع النصوص، لأن حديث مالئ نزع القرآن فلا تفعل إلا بفتحة الكتاب يزيل جميع الإشكالات التي قد تريد، لأن أقرهم يعني أمرهم بالقراءة في الفتحة وأزال عنهم ما سواه. وهذا فعل الصحابة كما في صحيح مسلم في قصة أبي هريرة، في الرجل ما سأله قال: إني أكون وراء الإمام، فقال له: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفس الكلام، وروي عن جماعة من السلف بأنهم كانوا يأمرون بقراءتها في السر بالنسبة للذي يسمع قراءة الإمام. فلهذا الذي يجمع النصوص ويدل عليها هو وجوب قراءتها وراء الإمام إن جهر بالجمع بين النصوص. أما ما استدل به مالك فهو يعني الأمر فيه سهل، والحديث الذي استدل به إن حديث ضعيف، فما سمع فيه يعني ما يعني جهر فيه بالقراءة تقرأ فيه الفاتحة وينصت للباقي وتنطبق عليه الآية، يعني وإذا قرأ فأنصت. حديث صحيح مسلم أيضا. فننصت فيما أمرنا بالإنصات به، ونقرأ فيما أمرنا بالقراءة به. فننصت في غير فاتحة الكتاب، ونقرأ بفاتحة الكتاب لظهور النصوص في ذلك ولكثرتها. أما ما قاله الزهري انتهت القراءة فيما جارنا به، فهذا أيضا كما قلت لا دلالة فيه حتى نجمع بين النصوص، وهذا الذي ذهب إليه معظم السلف وعليه عمل الخلف أيضا. تبقى هنا مسألة، وهي قضية فيما إدرك الإمام وهو راكع. ماذا الآن فات؟ أنت تقول نفات تقول أن قراءة الفاتحة فرض، ولكن الصورة هذه ماذا نصنع فيها فيما إذا أدرك المأموم الإمام راكعا وفات ثلث الفاتحة في القراءة ماذا يصنع؟ هنا في الحقيقة مجموعة نصوص التي تدل على الاكتفاء بقراءة الإمام، منها حديث أبي بكر في الصحيح وهو أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الركوع، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالقضاء، ما ثبت أبدا. لو كان يعني القضاء بالفاتحة لأمر أبا بكر أن يقضي الركعة، فما ثبت لنا في ذلك حديث. هذا من جهة. ومن جهة أيضا روى البخاري في جزء القراءة وهو عند ابن خزيمة وفي يحيى بن حميد وفيه مقال: من أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك الركوع. هذا فيه مقال في إسناده، ولكن يضاف إلى ما تقدم وما سبق. في أيضا حديث في السنن أنه قال: إذا أدركتمونا ونحن سجود فلا تعدوها شيئا. فمفهومه إذا أدركتمونا ونحن ركوع فعدوها شيئا. فإذا مجموع الأدلة التي يمكن أن يستدل بها، وأيضا عمل أكثر السلف وماشي الزمن الصحابة إلا أبو هريرة والإمام البخاري رحمة الله عليه وبعض السلف في هذه القضية، أما معظم السلف على الاكتفاء بقراءة الفاتحة بقراءة الإمام للفاتحة. هذا الذي ندين الله به ونذهب إليه ونرجحه في إدراك المأموم للإمام وهو في حالة الركوع. إذن هذا كل ما يتعلق بقضية قراءة الفاتحة، لا في السر ولا في الجهر ولا في الإمامة ولا في المأمومية حال بحال. إذن قراءة الفاتحة متحتمة على الجميع ولا تسقط إليه إلا في حالة واحدة، وهي في حالة إدراك الإمام في حالة الركوع. هذه هي الحالة التي تسقط فيها قراءة الفاتحة، وما سوى ذلك فلا، إلا الأحوال التي ذكرنا سابقا، الذي أسلم ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فهذا يستبدلها بالتسبيح والتحميد إلى أن يتعلم فاتحة الكتاب. أما من ولد في الإسلام وهو من المسلمين فلا يعذر بعدم حفظها، ما يقولش أنا ما أستطيع ولا. إذن هذا الحكم الشرعي من جهة القراءة، فنرجع إليه إلى فقه الصفة، لأن هذا هو الوعد الذي بيننا وبينكم، أن في كل صفة نتكلم على فقهها ولا لا. إحنا نرجع إلى هذه الفاتحة لهذه الصفة وتلقاها في الحقيقة هي الإسلام، يعني الإسلام كله جمعها الله تبارك وتعالى في هذه الصفة. الفاتحة طبعا عندها أسماء ذكر المفسرون لها أسماء، منها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها المصحف، وتسمى بصلاة لورودها في الحديث لا صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وتسمى بأم القرآن، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. لماذا كانت هي أم القرآن؟ لأن القرآن يتفرع عنها وهو يشرحها، كما أن السنة معظمها تشرح القرآن وتفسره، فهي أم القرآن وأم شيء هو الأصل، ولهذا تسمى الأم أم لأنها هي الأصل من ذلك الذي ترجع إليه حقيقة. فالقرآن كما سأبين يرجع من أوله إلى آخره إلى هذه الصورة، ولا يخرج عنها ولا يشذ عنها أبدا. وتسمى أيضا بالسبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات. وتسمى في الصلاة، وتسمى بالكافية أيضا لأنها تكفي عن غيرها في الصلاة ولا يكفي غيرها عنها. وتسمى أيضا بالشافية لحديث أبي سعيد الذي في الصحيحين في النفر، الذين ذهبوا إلى أولئك القوم واستضافوهم ومنعوا ضيافتهم فلدغ سيدهم، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا لهم هل من راق؟ فقام أبو سعيد فرقه فكأنه نشط من عقاب، يعني بحيلة كان محزوم أفكته. فلهذا تسمى الشافية، وهي فيها الشفاء نوعان، في الشفاء اللي هو الشفاء لما في الصدور من الأمراض الحسية والمعنوية، والشفاء للأمراض الظاهرة. فلهذا أكثر المشعوذون الذين يقرؤون بعض الأدعية الباطلة الشركية والغير المفهومة يخالفون النهج النبوي، فقراءة الفاتحة من أول ما يقرأ على المريض، أي مريض، فالذي ثبت بالنص قراءته هو فاتحة الكتاب، فهي أول القرآن الذي يقرأ. فلهذا تسمى بالشافية، وتسمى بالأساس لأنها هي أساس القرآن، ولا أسماء أخرى ذكرها أبو عبد الله القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره. المهم إن كثرة الأسماء تدل عليه على شرف المسمى، فلشرفها كثرت أسماؤها وهي كثيرة بحمد الله. إذن الفاتحة، احنا شرحنا بسم الله الرحمن الرحيم وبينا ما فيها من المعاني. الآن الفاتحة تبدأ به بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نجد فيها التوحيد بكامله الذي خلقنا من أجله وخلقتم جميعا من أجله. التوحيد، نحن ما خلقنا إلا للتوحيد، لا غاية لنا أخرى في هذه الدنيا إلا أننا نحقق التوحيد في هذه الدنيا، ما عندنا غرض أخرى، وكل العلوم ما جاءت إلا لخدمة التوحيد، والعبادات من أولها إلى آخرها هي توحيد، ولا تخرج عن دائرة التوحيد، وإذا خرج عن دائرة التوحيد تصبح شركا. فنجد أن في الفاتحة التوحيد بأقسامه الأربعة، وهو توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وتوحيد المتابعة، كله موجود في فاتحة الكتاب. فالربوبية تتجلى في اسمه تبارك وتعالى الرب، والأسماء والصفات تتجلى في صفتين الرحمن الرحيم مضاف إليه الربوبية، والعبودية تتجلى في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والمتابعة في إهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هاي جمعة أنواع تعيد كل تشوفه في الفاتحة، لأن هذه الأسماء التي ذكرت في الفاتحة إليها ترجع جميع الأسماء، يعني اسم الله هو الذي يخبر بالأسماء عنه، يعني جميع الأسماء التي سمي الله تبارك وتعالى بها، والصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها، والأفعال التي تسند إلى الله تبارك وتعالى، كلها ترجع إلى اسمه الإله كلها. تقول الله رحمن، الله رزاق، الله غفور، الله خلق، الله رزق، الله له وجه، الله له يد، الله له قدم، إذن جميع الصفات ترجع إليه إلى الاسم. كذلك الأسماء ترجع إليه إلى صفات الرحمن الرحيم، يعني كل الأسماء لله تبارك وتعالى مرتبطة بهذا الاسم، لأن تحليل هذه الأسماء وشرح هذه الأسماء لا يخرج عن هذه الصفات. فإذن الخلاصة أن الفاتحة تشتمل عليه على التوحيد بكامله، اهدنا الصراط المستقيم، دائما المسلم يسأل هذا التوحيد، وهو توحيد المتابعة لله تبارك وتعالى ولرسوله، لا تتابعوا إلا القرآن ولا تتابعوا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستعيدوا من الصنف المرغوب عنه. فأنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذي ذكر الله تبارك وتعالى في سورة إيه؟ في سورة النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن إيش هو الصراط المسؤول؟ احنا الآن نبغيكم تفهموا كل الكلمات التي في الفاتحة وماذا تدل عليه، لا عقيدة ولا لغة ولا فهما، حتى الإنسان يعرف كيف يصلي وماذا يقصد بصلاته وأن عقيدته في صدره. يعني الآن أنت لما تقرأ الفاتحة أنك تتعرض لعقيدة نتاعك، يعني تتفرضها وتقرأها وتتلوها، العقيدة كاملة لا نقصان فيها، ما فيها نقصان. فاحنا الآن لما نجيو تلقوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطانا واحد التقسيم في الفاتحة ممتاز في الحديث القدسي لا يعلى عليه. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال لعبدي الحمد لله قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي، عفوا قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال إيه أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال إيه مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال إيه هذا بيني وبين عبدي ولعبده مسأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال إيه هذا لعبدي ولعبدي مسأل. إذن شفتوا إذن الفاتحة فيها نصفين، النصف هو تمجيد وتحميد وتدليل وتعريف بالله تبارك وتعالى، والنصف هو للعبد يطلب فيه الهداية لما للصراط المستقيم. إيش هو الصراط المستقيم الذي نطلب الهداية؟ الصراط المستقيم ما توفرت فيه أصاب، الصراط هو الطريق ولا لا؟ الصراط في اللغة هو الطريق. أنت الآن لا تبغي تسلك طريق من الطرق لو بدأت تبحث عليه على الطريق الجيد ولا لا؟ تبغي طريق لو بدأت تسأل عن الطريق الجيد، إيش هو الطريق الجيد في نظرك؟ الطريق المستقيم، لأن الانحراف والعوجل توقع في الحوادث، دائما الإنسان إذا مشى في طريق منحرف معوج لابد يقع في حديث من الحوادث. إذن الطريق لابد يكون يعني من الأصل، والآن إلا جبنا مهندس وقلنا له إذا سمحت خطط لنا طريقا من الطرق فلا بد أن يبحث عن أحسن الطرق، وإلا ما يكون مهندس، ما يصلح لأن يكون مهندس للطرقات. إذا مهندس الطرقات لو قلنا له إذا سمحت بغينا نربط طريق بين مدينة ومدينة، بغيناك تربط لنا طريق من مدينة إلى مدينة أو من مكان إلى مكان، إيش هي يعني تظنون يعني المقاييس التي سيستعملها في البحث عن هذا الطريق؟ يعني لابد يشوف ايه رقم واحد هو ايه الاستقامة، الانحراف في الطرقات ما يمكنش. الامر الثاني لابد ان يبحث على اقرب طرق، الى بدأت يشوف طرق معوجة وان كانت مستقيمة ولكنها بعيدة على يعني نقصان في هندسته، يعني لابد يكون يربط الطريق باقرب نقطة، في اقرب نقطة يربط فيها الطريق. الى مثلا بغينا نمشي الان ليوسف بن علي بدل نمشي مع واحد الطريق بعيد يعني فيه يعني 6 كيلومترات نبغي طريق يعني لقينا طريق اللي فيه نصف كيلومتر هو الجيد، لان حتى يكون الاقتصاد من ناحية البنزين واقتصاد في الوقت بحيث ان تصل في اقرب اللحظات الى مقصودك هذا هو المطلوب في الطريق. الأمر الثاني أن يكون هذا الطريق يوصل إلى المقصود، يعني طريق لا يوصل إلى المقصود هذا لا فائدة فيه ولو كان مستقيم ولو كان قريب ولا لا؟ إذن يعني الطريق يكون مستقيم ويكون قريب ويكون يسع لجميع المارة، بحيث لو كان طريق ضيق والناس يتصدمون فيه ويتحاذون فيه هذا الطريق لا يصلح، يعني هذا يسبب صدمات وانحرافات، لابد يكون الطريق فيه ساعة متسع، يعني لابد أن يسعى للمارة جميعهم يعني بدون توقف. وحفظوا معي لأن هذه المقاييس وغينا نطبقوها على بصيرة اللي احنا قاعدين نتكلموا فيه، عاد نرجعوا للفاتحة ونشوفوا كيف نطبقوا عليها بالصفة. انتم معي ولا لا؟ لا، يكون مستقيم يكون قريب ان يؤدي الى المقصود، ان يكون وفي بالمقصود، يكون ايه واسع، أن يسعى المرة ولا لا؟ إذن المهندس الحاذق الجيد المحنك المجرب هو الذي يصف الطريق بهذه المواصفات، ولا نقصت واحدة من هذه المواصفات الطريق لا يصلح. إلا ما كانت هذه المواصفات التي ذكرت في أي طريق، طريق لا يصلح لأن يكون طريق اللي بغى يمشي مع غيرته. إلا كان طريق ضيق هذه بالصدمات والخصومات بين المرة، إلا كان عوج منحرف غادي يسبب الحوادث من وقت إلى آخر، إلا كان غير وافي للمقصود فهذا صاحبه تائه ولا معنى لي لهذا الطريق، إذا لابد الطريق تفر في هذه المواصفات. أيوا نجيو نشوفوا كيف نطبقوا هذه القضية عليه، على هذا الشيء نقولوا نسألوا فيه النهار كله، اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم النهار بالليل. وطبقوا معي هذه المقاييس، أرى نطبقوها. قلنا الطريق يكون مستقيم ولا لا؟ هذا رقم واحد. أرى نجيبوا لنا نصوص القرآن ونصوص السنة ونشوفوا واش فيها انحراف وعجاج ولا لا. واش هل نجد نصوص القرآن من أولها إلى آخرها ينطبق عليها هذا الوصف أو فيها انحراف؟ يعني هل في نصوص القرآن من انحراف؟ ما فيها استقامة؟ يعني فيها تعمية؟ فيها غموض؟ فيها خلاف؟ فيها شيء؟ لا. إذن المسؤول عنه هو إيه؟ هو الالتزام بالنصوص، هذا هو الطريق المستقيم، بحيث إلى مشيت لكلام فلان ولا مذهب فلان ولا رأي فلان أنت خرجت على الصراط المستقيم، إذا ما بقيتش ملتزم بالمواصفات. يعني هذا المطلوب الذي أنت تطلبه في يومك وليلتك أنت كذب فيه غير صديق فيه، لأن الالتزام بالصراط المستقيم ينبغي أن يكون هكذا، لأن هذا وصف دقيق له للصراط المستقيم. يعني إذا المطلوب هو النصوص حتى تكون هذه العبادة التي أنت عليها مضمونة 100%، لأن إذا تعبدت الله تبارك وتعالى بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذهبت في الطريق المستقيم. فلهذا جميع المبتدعة هم منحرفون في طرقهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء صح عنه أنه جاء خط مستقيم في الدارمي وفي المسند وفي غيره، وخط بجانبه خطوط، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وإيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن جميع طرق المبتدع على اختلاف أنواعهم فطرقهم منحرفة، ما كاينش ما كاين لا بدعة صغيرة ولا حسنة ولا مكروهة ولا مؤكدة الكلام ولو الصراط المستقيم قال الله قال الرسول حيد عليا جميع الخرابيط، ما كاينش إلا بغيتي الصراط المستقيم. تنقولوا بأنه يسع لجميع المرة ولا لا؟ إذا الإسلام يسع لجميع الأمم، يعني الآن لو أهل الدنيا من شرقهم إلى غربهم ومن شمالهم إلى جنوبهم اجتمعوا تحت خليفة واحد وإمام واحد يسعهم كتاب الله وتسعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف القانون الوضعي الكافر فلا يوضع إلا في إقليمه ولا يصلح إلا في إقليمه. تنتحدى أي واحد أنت عارف القانون ينوض الدرقة ويتكلم معه، القانون الوضعي لا يكون إلا إقليمي، لا يمكن إصلاح قانون جاء إلا إذا نقلت الآن قانون وضعي إلى بلاد يفسدها، لأن القانون يضعه أصحابه على حسب الإقليم الذي يعيشون فيه، فلهذا لا يصلح للأمة. بخلاف القرآن فهو يسع لجميع أهل العالم كلهم بشرقهم وغربهم. لو فرضنا الآن أسلم أهل الشرق والغرب كلهم ودخلوا تحت إمام واحد إلا وسعهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله بدون نقصان، ولا يجدون في ذلك إلا الخير والبركة. وتجربة الآن القانون الوضعي أصبحت فاشلة لا خير فيها ولا قيمة لها، لأن معظم البلاد التي وبالأقول يعني 97% البلاد التي تعيش على القانون الوضعي معظمها تعيش على اللصوصية والسرقة والنهب والقتل الكثير. بالآن إذا رجعنا إلى البلاد التي تدعي الحضارة نجدهم في الثواني يقع فيها القتلى، ولهذا إذا رجعتم المجلات التي تكتب على الجرائم التي تكون في الدول المتحضرة تجدون فيها من الجرائم الكثيرة في ثواني واحدة، يعني ثانية واحدة يحدث فيها من الجرائم الله عليم به، جرائم القتل، جرائم انتهاك الأعراض، جرائم اللصوصية، جرائم. بخلاف القرآن والسنة فتطبيقه أمن وأمان، لا يمكن أن يقع الخوف في البلاد التي تطبق كتاب الله وسنة نبيه أبدا، استحيل. ما وقع خوف في زمن الخلفاء أبدا، والنبي عليه الصلاة والسلام على طيلة عهده ما جلد من الزناة إلا أربعة، وواحد منهم اثنين منهم يهوديين، يهودي ويهودية. يعني شوفوا هذه الحكمة وهذه النعمة التي تمتع بها، يعني تتمتع بها الشريعة الإسلامية. إذن القانون الوضعي هو نقم على الأمة وعلى الأمم جميعها لا خير فيه. فلهذا الإسلام لو رجعت الأمم إلى الإسلام لوسعهم جميعا. ما يطبق هنا يطبق في آخر نقطة من نقاط الشرق، وآخر نقطة من نقاط الغرب. فلهذا كتاب الله تبارك وتعالى يصلح لكل زمان ومكان، والنصوص كما أقول دائما وكأنها الآن تنزل من السماء غضة طرية، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يحدثنا ويشافعنا بكلمته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني بحال الآن كأنني به صلى الله عليه وسلم يخاطبنا ويقول يا أمتي افعلوا كذا واتركوا كذا، سبحان الله. وكأنه لا توجد بيننا وبينه هذه المفاتن الزمنية أبدا، يعني ما بيننا وبينه زمن أبدا، وكأنه الآن يتحدث. إذا رجعنا إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم ويتحدث من جديد، لأن الإسلام يسع للجميع ويصلح لجميع الأزمنة والأمكنة. فلهذا جميع المنحرفون من أهل الأرض بقوانينهم النابولونية وغيرها فهي فاشلة وأثبتت فشلها في جميع الجهات، ولا يجادل عنها ويدافع إلا مكابر جاهل يبول على عقبه. أما العاقل الرزين الذي يزن الأمور بموازنها يثبت فشل هذا القانون الوضعي الذي ما مشى في الأمة إلا يسر من الظهر. يعني كم للزمن القانون الوضعي ليس له كبير زمن، ولكن هو الآن يثبت ويبرهن عن فشله في جميع الأمم التي طبقته. جميع الأمم الآن التي تعيش على القانون الوضعي تعيش في خوف وفي بلايا ومصائب الله أعلم بمقدار، لا يعرفها إلا من يخابرها ويجادلها ويجلسها. فلهذا كما قلت صراط الإسلام هو صراط يتسع للجميع، أي صالح لكل زمان وله ولكل مكان بدون استثناء. ما يمكنش نقول الإسلام ما يصلحش في أمريكا، ما يصلحش في السويد، ما يصلحش في هولندا، لا، يصلح في كل البلاد الإسلامية، في كل بلاد الله بدون استثناء، ولا لا؟ الأمر إذن الطريق إذن لابد يؤدي المقصود ولا لا؟ لابد، لأن القرآن يقول لنا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ها العمل، ها الإخلاص، ولكن ما كاين مقصود، هذا الطريق لا يؤدي إليه إلا المقصود. اجلس في صومعتك، في ديرك، في خلوتك، في جلوتك، تعبد ما تشاء، ألف سنة أعطينا كالف كالف، ولكن ما شاء الله من هذا النبوي وهذا تصلى نارا. لأن كل رهبان اليهود وكل رهبان النصارى وكل الرهبان في كل الديانات لا قيمة لهم إلا ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية، تصلى نارا حامية. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أجل نصوص صريحة واضحة لا غموض فيها، ولكن المسلمين لا قالوا بدعة حسنة أو بدعة كذا، وهذا القرآن ما كانش مدون دوننا، إذن نحن تكلمنا لكم بالختم بأن هذه راه بدعة حسنة، لأن القرآن ما كانش مدون دوننا. وشوف احنا أعطيناكم الأمثلة بأن فيه موجودة البدعة البدعة. سبحان الله، الله أكبر. وفي هذه اليوم أكملت لكم دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول، ما أفلنا ديننا. أعوذ بالله من هذا. من ابتدع بدعة حسنة يراها حسنة فقد زعمه أن محمدا قد خان الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ابدأ تقولوا لي راه بدعة حسنة، عاود احتسر الشرك بدعة حسنة، احتسرت الشرك والاستغاثة بغير الله والتوسل بالأموات صبح من البدعة من القرب. المسلمون عموا الطريق وعمد عليهم الطريق، تحرقت لهم البالي قالوا الصيارة غادي ندر ما في الظلام. لا يا سيدي، لا بد من النصوص. اهدين الصراط صراط المستقيم، لا بد أن تثبت هذه المواصفات في هذا الصراط المستقيم وإلا لا صراط. وغادي نأجلوا بقية الكلام على الفاتحة لأن الإخوان شتهم بدوا ينحنحوا.